اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاشقا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال مع الحديث الخامس والثلاثين وخامس والأربعين عفوا من أحاديث ابن رجب التي زادها على الأربعين النووية، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وكنا أشرنا إليه سابقا ولم نبدأ في شرحه. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو في مكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السحر ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال الله اليهود لما حرم عليه الشحوم أجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. الحديث مخرج في الصحيحين من البخاري ومسلم. وكنا نبهنا أن هذا الحديث من الأحاديث العظام الذي تشتمل على مسألة تتعلق بباب من الأبواب. أشرنا إلى هذه المسألة وأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون أحاديث كلية يعني تدخل في الدين كله، وإما أن تختص بباب من الأبواب. وهذا الحديث كما رأينا يختص بباب ألا وهو باب الخضوع. وكنا نبهنا إلى مسألة وهي أن مشروعية الخضوع في دين الله تبارك وتعالى لها مقصدان في الحقيقة. المقصد الأول هو رفع الحرج عن الناس، الحرج عن الناس، لأن الإنسان يحتاج أن يأخذ حافية غيره لأن نفسه تتطلع إلى ذلك. فلو ترك الناس من غير هذه الشريعة لضبط هذا الباب وهو باب الخضوع لوقع بذلك الضيق والحرج وأدى ذلك إلى الفساد الذي يكون بين الناس. فجاء تحليل الخضوع والأصل في الخضوع الحكم كما قال الله عز وجل: وحل الله البيع وحرم الربا. وهذا استفاد منه العلماء، قال: قاعدة عامة وهي أن الأصل في المعاملات الحل، فما من معاملة تظهر في الناس فالأصل فيها الحل بشرط ألا يشتمل ذلك العرض وتلك المعاملة على ما هو محرم شرعا كالربا والغرض واحتمالهم من المسائل التي هي معروفة في الفقه بحمد الله تبارك وتعالى. هذا أصل. الأصل الآخر، المقصد الآخر، هو أن ما نراه في التشريعات العظيمة في باب الخضوع يدلنا دلالة واضحة على أن الشريعة اعتنت بجانب المال أيما علاج، وأن الشريعة أعطت المال أهمية عظيمة. كيف لا؟ والمال هو قوام حياة الإنسان، وهذا لا يحتاج إلى دليل في الحقيقة، لأن الواقع شاهد بذلك. فحياة الناس لا تكون بغير مال، وليس المقصود بالمال هنا السجون من النقد، الدينار والدرهم والدرهم، لا، كل ما يتموله الإنسان فهو مال، كل ما يتموله الإنسان فهو مال. فيدخل في المال هذه السيولة التي نعرفها، ويدخل في المال العمارة، ويدخل في المال ما يملك الإنسان من تجارة، يدخل في المال يملك الإنسان من ملابس ونحو ذلك، هذا كله يسمى في الشريعة مال. لو نظرنا إلى واقع الناس نجد أن قوام حياة الناس على المال، فهو كما يقول أهل الاقتصاد عصب الحياة، عصب الحياة، لأن تسيير شؤون الحياة إنما تكون به. فإذا كان له أهمية في حياة الناس فينبغي أن نجد، وهذا هو الواقع، أن نجد في شريعة الله تبارك وتعالى، وهي الشريعة الكاملة كما قلنا سابقا، وهي الشريعة الشاملة لكل مناحي الحياة، أن نجد تفصيلات عظيمة في هذا الباب تحفظ هذا المال على وفق مراد الله تبارك وتعالى. لأن الذي أنزل المال هو من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يعرف ويعلم مصارف المال على الوجه الحقيقي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس الأمر مردودا للبشر. ولهذا وضع الله عز وجل في ذلك ضوابط كثيرة من خلال مسائل متعددة في دين الله تبارك وتعالى. فجاءت مسألة البيوع هي في الحقيقة فرع في هذه المنظومة المتكاملة. الشريعة فيها منظومة مالية متكاملة في جانب حفظ المال ودفع المفاسد عنه. ففي حفظ المال دعت الشريعة مثلا إلى ترويج هذا المال، أن يكون هذا المال رائجا، يعني لا يكون مكتنسا محفوظا لا ينتفع به أصلا، فهذا تكون في الشريعة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. فاستفاد العلماء من هذه الآية وهي في الزكاة أن أصرف المال الروائج، فلا يجوز للإنسان أن يحتكر ماله. ولهذا جاء في باب البيوع بابا وهو باب الاحتكار، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر. والمحتكر هو الذي يمسك الطعام أو ما يحتاجه الناس من المنافع مدة من الزمن حتى يرتفع السعر في الأسواق، هذا يسمى محتكرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا مدمن عاصي. سماه خاطئا، والخاطئ غير مخطئ. الخاطئ هو من خطئ يخطئ خطيئة، هذا هو الذنب. ومنه قوله تعالى: إنه كان خطئا كبيرا. والخطأ من أخطأ يخطئ خطأ، الخطأ هو مجانبة الصواب في الفعل. فقال: لا يحتكر إلا خاطئ المذنب، هذا يدل على أن هذا الفعل في حد ذاته محرم في دين الله تبارك وتعالى. وحرم أيضا نبينا وربنا سبحانه وتعالى على المتاجرة والمبادرة ونحو ذلك من المسائل العلمة في ديننا. كذلك حفظ المال بجانب آخر، حفظ المال برعاية الأحكام حال التطور عليه. فنهى رب العالمين سبحانه وتعالى أن يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجعل في ذلك تشريعات عظيمة، من ذلك مثلا أن حكم بأن السلامة تتبع يده، لماذا؟ كأنه يتعدى على مال غيره. وحكم أيضا بأن الذي يتعدى على الناس ويهدد أمنهم وأموالهم مقام فيه حد شعر الشعار: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وكذلك حكم الله رب العالمين سبحانه وتعالى في الغار الذي يأخذ من المال عام، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وغير ذلك من المسائل الكثيرة في دين الله التي تدل على أن هذه الشريعة حفظت المال حفظا تاما لا يدع مجالا كما قلنا سابقا للتعقيد أو للانتقال في هذا. من المسائل التي ندرسها نحن ندرسها في القضايا مسألة البيوع أو باب البيوع، وهذا يأتيكم في الفقه بإذن الله مع الشيخ محمد أمين حفظه الله. فيه مسائل كثيرة، من أهمها الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة في العقد، في العاقد أو في العاقدين البائع والمشتري وفي المعقود عنه. وهذا الحديث هو حديث في الحقيقة يذكر لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام وينبهنا فيه إلى أحد شروط أو الشروط المعتبرة في الشيء المعقود عليه الذي يكون العقد قائما عليه، وهو ما يباع ويشترى. هذا الشرط مدرج تحت عنوان من سنة الفقهاء: أن يكون المعقود عليه منتفعا به شرعا، أن يكون هذا المعقود عليه منتفعا عليه شرع. فكل ما لا يتعلق به نفع لا ينتفع منه الإنسان فإنه لا يجوز بيعه ولا شراء، فضلا أن يكون فيه ضرر. فإذا كان فيه ضرر فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه من باب أولى. والنفع هنا كما قلنا إنما يعتبر فيه إذن شرعي، ولهذا قيدنا سابقا في الدرس الماضي قلنا أن يكون منتفعا به شرعا، لأن معرفة الانتفاع وجوازه وإمكانه وحيله إنما يعود إلى الشرع لا إلى هوى الناس. وضرب لنا مثالا بالخمر مثلا، الخمر قلنا ليست من المنتفع به شرعا، هي لا تنفع لأن الشرع ألغى نفعها، لكن قد يأتي بعض الناس ويقول إن لمنفعة في الخمر أكتسب مالا منه وقبض تجارات منه وحياتي قائمة عليه، نقول هذه المنفعة من الله. لماذا؟ لأنها تصادر ما جاء صريحا في دين الله تبارك وتعالى. وقس على ذلك أمثلة كثيرة، فكل ما لم يثبت نفعه في الشرع فإنه يحكم بحرمة بيعه. طبعا ليس بالضرورة أن نجد كل شيء من هذه الأشياء التي يتبادلها الناس أن نجدها منصوصة عليها في الشريعة، فهذا من الخطأ في الظن الذي قد يقع عند بعض الناس. لماذا؟ لأن الشريعة في أحكامها لو تنظر في كتاب الله مثلا تجد الأحكام فيه على قسمين، هناك أحكام تفصيلية في مسائل متعددة، وهناك أحكام تعد مثل المبادئ العامة قواعد عامة. فالأشياء التي تستجد في حياة الناس يعني تظهر وتكون جديدة في حياة الناس ولم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نأخذ حكما من كتاب الله تبارك وتعالى تكون إما مندرجة تحت القاعدة العامة والحكم العام أو المبدأ العام، أو تكون تبعا لذلك الحكم الخاص بما يسميه العلماء بالقياس. واضح؟ فليس بالضرورة أن نجد كل أمر يتعامل به الناس في مسألة الانتفاع من عدمه أن نجد له أصلا مصرحا به في كتاب الله. هذا يرجع إلى واقع الناس، ينظر في واقع الناس هل هذا الشيء يعود إليه بالنفع أو لا. لهذا وضع العلماء في هذا الباب قاعدة وهي أن الأصل في المنافع إيمان، الأصل في المنافع وهي ما يعود على الإنسان بالنفع إيمان، هذا أصل شرعي. والأصل في المضار الحرم، وعليه فكل شيء ضار فهو محرم في دين الله تبارك وتعالى. يأتينا شخص مثلا يحاول أن يضرب مثالا بالدخان السجارة مثلا، هل هي مما ينتفع به الناس أم مما يتضرر به الناس؟ الآن لو رجعنا إلى تفاصيل الآيات والأحاديث هل نجد له ذكرا؟ لا نجد له ذكرا. واضح؟ لكن يمكن أن ندرجه تحت أصل عام وهي أصول كبيرة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهمة على اعتبار عموم أصلها إن كان جاء يعني في صيام الجهاد والحلال، لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تعطينا قواعد عامة تجعلنا من خلالها نحكم بأن هذه السجارة التي أرى من الواقع أنها مضرة للإنسان بما أثبت العلم من تجارب كثيرة أنها محرمة في دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم هل يصح بيعها وهل يجوز بيعها وهل يحل بيعها؟ لا يحل بيعها. لماذا؟ لأن هذا الشيء غير منتفع به، غير منتفع به شرعا. لأنه قد يقول قائل أنا أنتفع به يذهب أحزاني وهمومي كما قد يقال، هذا الذي يقوله بعض الناس، أو أنه يكسب من ورائه مالا أو نحو ذلك عنده منفعة ما، نقول هذه المنفعة غير معتبرة. لماذا؟ لأنه قد ثبت ضرره من خلال ما رأينا في حياة الناس، وإذا ثبت ضرر الشيء فإنه وإن كان فيه منفعة يسيرة فإنها ضرر. والدليل على ذلك الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فرب العالمين سبحانه وتعالى شيء وهو رب العالمين بما هو في واقع الناس من أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير وفيها منافع. إذا هناك منافع في الخمر والميسر، هذه المنافع قال بعض العلماء هي النشوة التي يجدها السكران، هو الطرب الذي يجده السكران. وقال بعضهم المال الذي كانوا يكتسبونه خلال التجارات تدفع عليهم أموالا كثيرة. وهذا أمر واضح، لأن الذي يبيع الخمر في زمن الفساد لا شك أنه سيتروج وسيجعله ويكتسب من وراء ذلك مالا. كذلك الذي يقامر الذي يتعامل بالميسر ويكون الحظ دائما معه كما يقال، ويكون ربما نبيها في لعبه ومنه ذلك يستعمل في خدع وخيم وخيم، يكتسب من وراء ذلك مالا. هذه منافع، ولكن قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان اعتبارها للشيء الغالب فيه. وهذه قاعدة الشرع أن الحكم للغالب، فإذا كان في شيء مضرة ومنفعة فالحكم لمن؟ لما غلب منهما. فإذا كانت المضرة غالبة على المنفعة حكم بالتحريم. يقال كذلك في هذا، كان استجارة من هذا يقال فيه، وإن كانت فيه منفعة كما يظنها بعض الناس وهي منفعة متوهمة في الحقيقة، فإنا نقول كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في الخمر فيه إثم كبير، هذا الكفران فيه مضرة كبيرة وفيه نفع لبعض الناس وليس لكل الناس، لبعض الناس ولكن مضرته أكبر من نفعه. هذا المثال لما يمكن أن نطبقه على القاعدة، وهي أنه لا يجوز أن يباع ما لا ينتفع به شرعا، وأن المقياس في ذلك إنما هو الشرع. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الواحد، وهي بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الأصنام. وكما جاء في حديث جابر أنه قال هذا الحديث عام الفتح وهو بمكة، وقلنا هذا فيه فائدة وهي ذكر زمن الحديث ومكانه. فأما ذكر زمن الحديث فيفيدنا في مسائل النسخ التي يدرسها العلماء، تعرفون أن الشريعة قد يمر فيها الحكم بمراحل، طبعا هذا خاص بزمن التشريع حال كون النبي عليه الصلاه والسلام حين، فربما يشرع الحكم على وجهنا ثم يرفع ذلك الحكم، يرفع ذلك الحكم مثل ما كان مثلا في المتوفى على زوجها كانت تتربص في عدتها سنه كامله متاعا الى الحكم غير عصابه كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم نسخ هذا فصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. هذا يسمى نسخ، أي أن الله رفع الحكم السابق بحكم لاحق، والأمر لله تبارك وتعالى يحكم بما شاء سبحانه وتعالى. فمعرفة زمان الحديث تفيدنا في هذا الموضوع. ومعرفة المكان ذكره جابر رضي الله تعالى عنه من باب تأكيد، من باب تأكيد حتى ينبه ويقول كأنه يقول لنا إن تحريم هذه الأشياء لم يكن متأخرا، لم يكن إلى الزمن الذي نسلف الزمن في عام الفتح، بل للنبي عليه الصلاة والسلام صاحة أخرى في ذكره، وهي أن عام الفتح كان فيه دخول أقوام إلى الإسلام لا سيما من أهل مكة، فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمور من دين الله تبارك وتعالى يجب عليهم وهذا استفدنا من فائدة، وهي فائدة في الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا سيما من يدخل جديدا إلى الإسلام، وهو أن يتوفى معه ما يناسب إدراكه، وأن يتلفظ معه في الأحكام التي تقال له، إذ ليس من المعقول أبدا أن تخاطب، ليس من المعقول أبدا أن تخاطب من دخل في الإسلام جديدا بكل شرائع الدين وكل أحكامه، ربما يتركه جملة وتفصيلا، الحكمة تقتضي أن تأخذه بدين الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا، بعد أن ينطق بالشهادتين تأتي معه مثلا إلى مسائل الصلاة، تأتي معه إلى مسائل الصلاة، ثم تأتي إلى المسائل العامة لا سيما توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فنبذ الشرك أهم من غيره من الأحكام، وتحقيق التوحيد أهم من غيره من الأحكام، لأن الأحكام الأخرى من صيام وحج وزكاة ونفقات ونحو ذلك إنما هي فرع عن توحيد الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأمور لأنها أمور عظيمة، أولا تتعلق بأموال الناس، ثانيا لها تعلق بالإنسان في دينه وفي نفسه. فقلنا ذكر الخمر وهي تعود على الإنسان بالضرر في عقله، وذكر الميتة وذكر الخنزير لأنه يعود على الإنسان بالضرر في نفسه في جسده، وذكر الأصنام أنها تعود على الإنسان بالضرر في دينه. فذكر من الضروريات هذه الضروريات نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بالإفراد، ولم يقل حرم. وقال العلماء في هذا الوقت إن المراد به حرم، وهذا كثيرا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يؤتى كذلك في الكتاب أن يؤتى بلفظ مفرد ويراد بذلك اللفظ المفرد أنه يعود على الإنسان أو على اسمين قد ذكر من قبل، ويمكن أن يراد بهذا المعنى إن الله ورسوله حرم أن المراد به هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام جاء بلفظ المفرد حتى ينبه أن هذا الشيء إنما هو من الله من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك صفة التحليل والتحريم إلا بوحي من الله رب العالمين، وليس له في ذلك أي بلاء، وإنما الذي يملك أن يحلل ويحرم هو رب العالمين، وهذا كما قلنا مرارا وتكرارا من خصائص ربوبية الله عز وجل على خلقه، وهذا أحد أفراد الربوبية كما قال رب العالمين: ألا له الخلق والأمر، والأمر أمر كوني قدري وأمر شرعي. الأمر الكوني القدري بما يجري في هذا الكون من أقدار وما يتصرف فيه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الكون كما نرى في حياتنا، والأمر الشرعي هو الحلال والحرام، والحلال والحرام ليس لحل أن يحل ما حرم الله أو غير بحرم ما أحل رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن نصب نفسه في هذا المنصب فقد ادعى لنفسه مقاما يوازي مقام الربوبية عياذا بالله سبحانه وتعالى. لهذا كان هذا الباب بابا خطيرا ومسلقا عظيما ومن أعظم أبواب الكفر بالله عياذا بالله سبحانه وتعالى. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فالكلام هنا عبارة عن البيع ولم يتكلم عن التناول، عن الأكل، لأن ذلك معلوم من دين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. الخمر حرمت في آيات كثيرة، مرة تحريمها بمراحل، مرة تحريمها بالإشارة أولا الآية التي ذكرناها سابقا: يسألونك عن الخمر والميسر هذا كما قال العلماء في إشارة إلى أولي الألباب أصحاب العقول السوية أن هذا الخبر ما دام أن ضررها أكبر من نفعها فينبغي أن تترك، فكان فيه رشاد. مرحلة ثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخر الآية. فحرمت في أوقات الصلوات، نهي المسلمون أن يدخلوا الصلاة وهم سكارى، ثم جاء التشريع بها الذي استقر، التشريع النهائي الذي استقر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن دين الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. فجاء تحريمها من اوجه قد ذكرنا ربما لماذا فيما سبق، فحرمت الخمر في هذه الايه من اوجه: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليس من عمل الشيطان، وسميت الاسم مما يدل على قرارتها وانها ليست مستحسنه من عمل الشيطان، وشاهد في عمل الشيطان انه معصيه اما كفر او معصيه. فاجتنبوه امر بالاجتناب، هذا واضح، بل قال العلماء: الامر بالاجتناب اولى من الاجتناب، لانه يريد ان تكون بعيدا عن هذا الشيء، بان تبتعد عنه في حد ذاته عن اسبابه الموصله اليه. ثم وجه اخر في التحريم: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء، بيان لاراده الشيطان من خلال الخمر والميسر العداوه والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. اربعه اوجه اخرى جعلت الخمر محرمه في دين الله تبارك وتعالى، هذا في تناولها واكلها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. ولو لم يأتي هذا الحديث لكان بيع الخمر محرما. لما؟ لأنها غير مندفع بها شرعا. الآن تكلمنا كانت معي لأنها أكلها محرم، وهي إنما تباع لنا لتساهل وتشرب ليطعمها الإنسان. فلما كان أكلها محرما دل على أنه لا يجوز أن تتبادل بين الناس. على كل مرة في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من الله تبارك وتعالى دعا في الخمر عشرة فذكر عاصرة ومعتصرة وحاملة ومحمولة إليه، ومن ذلك بائعة. فهذا أمر معلوم بالدين الله تبارك وتعالى. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. والميتة هي الحيوان الذي يموت حتفا فيه، الذي يموت حتفا أنفه، سواء كان من جنس ما يؤكل أو كان من قلب. يعني إذا كان ما يؤكل كالظهر مثلا كباش أو طيور جاز ذكرها أو باقي الأنعام التي تشهدها من بقر وإبل ومعز ونحو ذلك، مات من غير زكاة شرعية، من غير أن يذبح ذبحا شرعيا، هذا يسمى ميتة مع أنه في الأصل يؤكل، في الأصل مما يؤكل لكن بشروط شرعية، أو كان مما لا يؤكل كالسباع مثلا، الأسود والكلاب مثلا، وكذلك الذئاب أو الصقور والقصور ونحو ذلك مما جاء محرما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله تبارك وتعالى، كذلك هذا إذا مات يسمى ميتا. هل يجوز بيع الميتة؟ لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، ولأنها غير منتفع بها. فالأصل في الميتة أنها لا منتفع بها. لهذا قال بعض العلماء في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة، إضافة التحريم هنا لأي شيء. الميتة في حد ذاتها، الميتة هذه عين جسد، والتحريم لا يضاف إلى الذوات، لا يضاف إلى العين في حد ذاتها، وإنما يضاف إلى أفعال الإنسان. يقال من مر عن الكتاب من قريب حرمت عليكم أمهاتكم. التحريم هنا متعلق بالأم لكن لا بكونها في ذاتها هي، وإنما متعلق بفعلك أنت، وهو حرم عليكم نكاحهما، هذا فعلك أنت. فحرمت عليكم الميتة، بعضهم قال هو الأب، بعض العلماء قال حرمت عليكم الميتة أي الانتفاع بالميتة، فالمحرم عليكم أن تنتفعوا بالميتة. وهذا جاء صريحا من الصحابة بينهما في الحديث الصحيح أنه وضع على النبي عليه الصلاة والسلام بشاته ميمونة، وفي النبي عليه الصلاة والسلام ميتة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا أخذتم إيه هذا فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، إنها ميتة يا رسول الله. الشاهد من هذا الحديث أنهم استقروا في أذهانهم أن الميتة لا ينتفع بها بحال من الأحوال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما لهذا المطلق فقد طهر، فهذا يكون مستثنى جواز الانتفاع جيب الميتة إذا دبر، والدبر هو استعمال مادة مزال بها رطوبة الجلد وتعين في إزالة النجاسة عنه، والعار قديما كانت تدبر بأشياء، والآن يستعملون الملح ونحو ذلك من الأمور، وهذا الأمر يعني ينتهي إلى له اختصاص، وإحنا هذه الأشياء التي ليست محمودة عندنا، من الزمان تغير عندنا فما صرنا نعرف هذا الأمر. يعني حتى الهيدولة يعني ما صار النساء الآن ما يتخلصون من المبصرة، لكن قديما قام يضعون الملح أو يجففونه أو يستعملونه، يعني ربما تأتي جيل الآن حالي ما يعرفون هذا الأشياء إلا ما تبقى من النساء الكبار. فهذا الذكاء معروف إلى الآن عند أهل الجدود، يعرف في الشرع في باب إزالة النجاسة، إذ قد كفى في الجلد الدباء، كفى في الجلد الدباء بمعنى أنه يسير طاهرا ومستعملا، على خلاف بين العلماء هل يجوز استعماله مطلقا أو أن الأصل فيه النجاسة فلا يستعمل إلا في بعض الأمور التي يؤمن فيها أن يتنجس من خلال ذلك الجلد. لكن الصحيح في المسألة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبر فقد طهر، والإهاب كما قالت أهل اللغة هو اسم للجلد قبل الدبابة، قبل الدبابة أيما إهاب دبر يعني استعملت في هذه المادة التي ذكرنا فأزيلت عنه رطوبته وجفف طرح ذلك فقد طهر. والأصل في الطهارة تكون طهارة شرعية بمعنى أنه ليس بنجس، فيجوز الجلوس عليه واستعماله لشحذ الماء لشحذ اليابسة والصلاة عليه ونحو ذلك من الأمور التي نستعملها في أي مكان في أي مكان طاهر. الآن هذا الشيء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو السبب، وإلا الأصل هو ما فهمه الصحابة قالوا إنها ميتة يا رسول الله، يعني نحن نعرف من دين الله أن ميتة لا ينتفع بها. الشاهد من هذا كله أنه لو لم يكن هذا النص لبنينا عدم جواز بيع ميتة على أي رسول أنها غير منتفع بها، أنها غير منتفع بها. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والخنزير حيوان معروف حرم الله تبارك وتعالى أكله، فإذا حرم أكله فلا يجوز بيعه بحال من الأحوال، حرمت عليه الميتة والدم ولحم الخنزير، نص على اللحم لأنه المقصود بهذه، وإلا فالخنزير بربته حرام وكل ما فيه حرام لا يجوز أكله بحال من الأحوال، وهذا أمر مقطوع به في شريعة الله تبارك وتعالى. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، والأصنام هي التماثيل التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، والتمثال الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فبعضهم قال الصنم مخصوص بالتمثال، يعني ما كان على صورة ذي روح سواء كان آدميا أو لم يكن آدميا، يعني قد يكون من بني آدم في صورته، وقد يكون حيوانا كأسد ونمر ونحو ذلك مما وقع في معبودات الناس، هذا يسمى صنما بشرط أن يعبد من دون الله، فإن لم يكن معبودا من دون الله تبارك وتعالى يسمى تمثالا، يسمى تمثالا. التمثال هو الصورة، هو الصورة التي يجسم عليها إنسان أو حيوان أي مكان، والوزن أعم من هذا، لفظ الوزن أعم من هذا، لفظ الوزن يطلق على كل ما يعبد من دون الله، وبعضهم يرى بأن الصنم لا يصح إطلاقه على كل ما يعبد من دون الله. على كل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الأصنام، وهي التماثيل التي كان يعبدونها ولا يزال بعض الناس ربما يعبدون التماثيل، فهذه مما لا يجوز بيعه في شرع الله تبارك وتعالى. الآن التماثيل ما دام الحكم علق على الصنم، الصنم هو ما عبد، الصنم هو ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء سميناه تمثالا أو لم نسميه. التمثال الذي لا يعبد المجسم هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ نقول إنما نحكم في هذه المسألة بالنظر إليه، هل هو منتفع به شرعا أو غير منتفع؟ نقول هو غير منتفع به شرعا، بل إن الشرع ألغى انتفاعه بدليل أن حرم وحرم اتخاذها في الكتب، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال، فهذا يدل على أنها محرمة الاتخاذ، فإذا حرم اتخاذ شيء دل على أنه لا منفعة فيه إلا في حالة واحدة كما قال العلماء، والحال أيضا في الأصنام أنها تكسر مثلا وتباع أجزاؤها إذا كانت منتفعة، تباع على أنها حجارة أو إذا كانت خشبة مثلا تباع على أنها خشبة، لكن وهو مجسم بهذه الصورة لا يجوز بيعه، ويشتد التحريم إذا كان صار من يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن فيه تمكينا للشرك بالله تبارك وتعالى، وفيه تأييدا للشرك بالله تبارك وتعالى، وفيه إعانة على الشرك بالله تبارك وتعالى، وإلا فالتمثال أيضا لا يجوز بيعه. حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها سفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمعوا هذا الحديث، وهذا من حسن رضي الله تعالى عنه في معرفته بأحكام دين الله ومن حرصهم على معرفته بالأشياء التي تتعلق بدنياهم، وأنهم يطلبون معرفة الإحكام حتى في المسائل التي يتهاون فيها الناس. يعني هذه مسألة الشحوم، شحوم الميتة قد يتهاون فيها الناس، لا هو شحم، لا سيما يرى أن له غرض في ذلك وأن له منفعة في ذلك، وقد ذكروا منافعه، لكن هم لعلمهم بأنهم متعبدون بمعرفة الحلال والحرام والعمل بمقتضى الحلال والحرام يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، يعني تصبغ بها السفن الطلاء نسميه الدهان، ويدهن بها الجلود كذلك تؤذن كالدهان على الجلود، ويستصبح بها الناس أي يستعملونها في مصابيحهم، تستعمل زيتا لتضاف بها المصابيح. هل طرحوا السؤال؟ قالوا أرأيت شحوما، لكن السؤال ما هو؟ أرأيت شحوما ميتا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الناس تحتاج إلى شحوم ميتا، لأنه هذا واقع الناس، عرف حياته. لكن السؤال ما تقدم؟ أرأيت شحوما ميتا بعد أن ذكر المنافع أيجوز بيعها؟ هذا هو السؤال. الكلام ليس عن الشحوم في حد ذاتها، في تقدير آخر محتمل، ما هو؟ المتبع بهذا رسول الله قال لا هو حرام. لا هو حرام. طيب ما هو هو حرام؟ ما هو هذا الشيء الذي قال فيه هو حرام؟ للعلماء في ذلك قولان بناء على التفسير الذي ذكرنا. فقال بعض العلماء هو البيع، فهم انما سالوا عن البيع، هو حرام اي البيع حرام، وعليه هذه المنافع التي ذكرت مضاف للقاعده التي ذكرناها، ان الشيء اذا كان فيه مضاف كبيره ومنافع يسيره ان المنافع اليسيره هذه لا ينظر اليها، تكون مضاف في دين الله تبارك وتعالى، وان الحكم لما غلب الحكم للغالب فيختم بتحريم هذا ما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا هو حرام. فكانه قال لكم هذه المنافع، فقال لهم هذه المنافع اطرحوها ولا تعتبروا بها وليست مقتضيه للجواز. بعضهم قال لا هو حرام اي الانتفاع، اي الانتفاع، وعليه لا يجوز ان ينتفع بما بشحوم الميت. سؤاله ومفاده قال النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الشيء ينتفع بها، يعني ينتفع بها الناس، ليس منتفعا بها شرعا، لانه قالوا حرام، لكن هي تنتفعون بها، تنتفعون بها كما ذكرنا، لكن يحرم بيعه فلا يجوز. وجاء حكم الشرع هنا فاظهر هذه المنافع. التقدير الثاني او الجواب الثاني على التقدير الثاني هو ان الانتفاع اصلا مره، يعني هذا الانتفاع الذي ذكرتموه غير معتبر شرعا، هو حرام، الانتفاع به حرام ولا يجوز. فاذا كان الانتفاع محرما هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. فالتقدير الثاني يدل على الاول باللزوم، يعني يلزم من تحريم الانتفاع تحريم البيع، لان القاعده كما قلنا انه لا يجوز ان يباع الا ما ينتفع به شرعا، وهذا الطلاء والدهان الذي ذكروه والاستصباح الذي ذكروه غير منتفع او غير محل انتفاع شرعا فلا يجوز بيعه. لكن على قول بانها البيع لا هو حرام في البيع تبقى مساله الانتفاع، مساله الانتفاع. ومن هنا في الحقيقه هناك نوع خلاف بين العلماء في مساله الانتفاع بشحوم الميتة هل يجوز او لا، وان كان قول جمهور اهل العلم الاكثر من اهل العلم انه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، وان ذلك ظلم شرعا لقول النبي عليه الصلاه والسلام. إلى هنا ترى جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم الذي بين فيه هذا الأصل العظيم، وذكر بعض مفرداته. وينبغي أن نتهم إخوانا، هناك أحيانا أحاديث تأتينا بمفردات وجزئيات لا تتضمن أصلا عظيما، فنحن رأينا حكم بيع الخمر والخنزير أو الميتة والخنزير والأصنام، لكن هذه الأشياء اشتركت في ماذا؟ أنها غير منتفع بها شرعا. فنستفيد من هذا الحديث العظيم أن قاعدة التعامل في البيوع يجب أن يكون الانتفاع الشرعي متحققا فيما يباع ويشترى، فإن انتفى ذلك فإن ذلك لا يجوز، ولا يعني نحتاج أن نبحث عن نص صريح في تلك المعاملات. النبي عليه الصلاة والسلام كان انتقل بالصحابة ومن حضر مجلسه وسمع إلى مسألة أخرى خرج فيه عن دائرة البيوع، لا يعقل المال والمبادلات والبيع والشراء، خرج فيه إلى دائرة أوسع تتعلق بالدين وكيف ينبغي أن يكون حال المسلمين حال أخذه بأحكام دين الله تبارك وتعالى. فذكر حالا قال قاتل الله اليهود، وهذا دعاء عليه معروف عند العرب أنهم إذا أرادوا أن يدعو على شخص يقولون قاتل الله فلان، أي فعل به الفعل قاتل الله اليهود، وهذا فيه مشروعية الدعاء على أهل الكفر خلافا لمن منعه مطلقا، بل يجوز الدعاء على أهل الكفر من غير سبب قاطع، لأن بعض الناس يظن بأنه لا يجوز الدعاء على الكفار إلا إذا كان معتدين أو نحو ذلك من الشرك. نقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام دلت على هذا وعلى هذا وعلى هذا، فدعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ولكل مقام كافر. إذا كنت في محل دعوة معه تدعو إلى الله، ما يناسب أن تدعو عليه، بل أنت تدعوه وتدعو له. أو شخص مثلا يعجبك بأخلاقه وربما بنفعه في الناس وله أيادي بيضاء على الناس، مثلا فيه من الكفار من حاله كذلك، فتدعو الله له أن يسلم لينجو عند الله تبارك وتعالى، فهذا أمر محمود. لكن ما كان حاله أنه يحارب دين الله ويحارب أهل الإسلام و يعني لا يتأخر في إشعال الحق عليه نحو ذلك، فهذا من المناسب بها أن ندعو عليه حتى يكف الله سبحانه وتعالى عنا شره. فهذا مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يرى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام نظرة ضيقة فيأخذها من جانب دون جانب آخر. مثلا بعض الناس الآن في سبيل تحقيق ما يسمى بالسلام العالمي، بالسلام العالمي، تراه يتنازل عن بعض المبادئ في هذا الباب، ربما إراءة لا يحب لا تنتهي من ذلك، أو مسايرة للتيار معاه الذي تجري عليه حياة الناس، فيورث هذه جوانب السير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، جوانب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للكفار، جوانب حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للكفار، ويرد الطرف عما سواه. يخفون شيئا من الكتاب ويبدون شيئا آخر كما كان هذا الكتاب عياذا بالله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة نظرة قاصرة، حقيقة نظرة قاصرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحكمة والموعظة الحسنة جاء إلى ربي بالسيف والسنان والقتال إذا وجدت دواعي، كما دعا على الكفار دعا له، كما سامحهم حاربهم نحو ذلك. ومن نظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد هذا وهذا. طبعا نحن كما نأخذ بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما نأخذ جزءا نضع الآخر؟ لا، بل نأخذ دين النبي عليه الصلاة والسلام برحمته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة، السن هنا والإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة بجميع أحكامه. لكن نقول مع هذا إننا نأخذ به لكن بنظرة متواترة، وهي أن نجعل كل حكم وكل حال من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في باب الذي كان فيه، في باب الذي كان فيه، فلا نأتي إلى حال السن فنحي ولكن بإحداث الحرب التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حال السر مثلا، أو نأتي في حال السر لنجعله في حال الحرب، فهذا أيضا لا يجوز، لأننا لم نأخذ بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعماله هذه أحوال تفرقها لها زمان ومكان، فينبغي أن نأخذ الحكم برمته. فالشاهد من هذا أنه قال قاتلوا الأمر يوم لما حرم الله عليهم الشحوم، اليهود حرم الله عز وجل عليهم الشحوم كما قال رب العالمين ومن الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، بسبب ظلمهم وبغيهم وفسقهم واعتدائهم حرم الله عز وجل عليهم بعد الطيبات كما قالت في الآية الأخرى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بسبب ظلمهم وتعديهم على حدود الله تبارك وتعالى حرم الله عز وجل عليهم أمور من هذا الأمور شحم، حرم عليهم الغنم والبقر شحم، بمعنى أنه لا يجزاهم يأكلون الغنم والبقر لكن الشحوم لا يأكلون إلا ما حمله ظهورهما كان متصفا في الغنم أو لحوالي وهي الأنعام وهي من شحم أو ما اختلط بعرض كان مخلوقا بالعمل يعني يعسر نسعه، وأما نسعه ذلك فإنه محرم في دين الله في شريعة في حق الله في الشريعة السابقة. لما حرم عليهم الشحوم أجملوها أذابوها، هذا معنى الإجمال، في حديث آخر جملوها وهي بمعنى واحد أذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها، يعني هم لم يأكلوا الشحوم لكن أكلوها طريقة غير مباشرة، فباعوا هذه الشحوم أولا أذابوها، لماذا أذابوها؟ حتى يزول عنها وصف الشحوم، لأن صار سائل الماء هذا لو أفرغنا شحما تماما لو ذاب ما نسميه شحما نسميه سائل، نقول هو ماء الشحم أو سائل الشحم ونحو ذلك، هم حتى يزول عنها وصف الشحم هذا أذابوها، ثم بعد ذلك حتى يذهبوا بكل أثر للشحم سواء جامدا أو سائلا ماذا فعلوا؟ باعوه فقبضوا تلك الأثمان وأكلوا ثمنها الآن أيضا سنأتي بارك الله فيك، لكن تلك في صورة أخرى نعم سنذكرها إن شاء الله، الآن ماذا قال؟ أكلوا ثمنها هو ثمن الشحم وليس الشحم، يعني كأنهم قالوا يا الله أنت إنما حرمت عليك الشحم ولم تحرم علينا ثمن الشحم يخاطعوننا الله المستعان، فهذا حال اليهود وهذا طبع فيهم أنهم يتحايلون في أوامر الله تبارك وتعالى، ومن الأمثلة القريبة ما ذكر ربنا عنهم مثال أصحاب السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الجهل في تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، كذلك هذا الحكم الذي شرعه رب العالمين في حقهم وهو أن حرم عليهم مثل هذا يوم السبت بسبب ماذا؟ ابتلاء بسبب فسقهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فكان شرع الجاهليه حرم عليهم ان يصلوا الى المسجد، واسالهم عن القريه هي قريه من قرى بني اسرائيل كانت محاذيه البحر حاضره البحر يعني جسمهم امام البحر، اذ تاتيهم حيتانهم يوم السبتين شرعا، تاتيهم حيتان يوم السبتين شرعا اي ظاهره عامه امنه مطمئنه، ويوم لا يسجدون لا يفتهم، يعني اليوم الذي ليس بيوم السبت الاحد الاثنين الى الجمعه لا تاتيهم حيتان ابتلاء من الله رب العالمين، حرم الله عز وجل عليه الاصطياد يوم السبت، ماذا دخل في ذلك؟ كما جاء في الاخبار المكثره جعل في ذلك حيله وهي انهم كانوا يصيدون الشراك قبل يوم السبت في يوم الجمعه وينزعونه بعد يوم السبت وهو يوم الاحد، هل صادوا يوم السبت؟ في ظاهر الامر لم يصطادوا لكن حيله اتخذوها، حيله اتخذوها يريدون بها الاحتيال على دين الله تبارك وتعالى. طيب النبي عليه الصلاه والسلام لماذا ذكرهم؟ حتى ينبيها نار. أننا لا ينبغي أن نسلك مسلك اليهود في التحايل على دينهم، فإن أمرهم سابقون ونزل فيه الكتاب السابق، فهم مثالا بالنسبة إلينا فيما حقق ما هو باطل. ولهذا يذكر ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن في الخطبة الماضية جئنا بذكر حال اليهود والنصارى، لا لأننا نرى بأن المشكلة قائمة في اليهود والنصارى فقط، وأننا لا نتحدث عن غيرهم، لا، ليس هذا هو المراد كما قد يفهم من الكلام. نحن تكلمنا عن مسألة وهي الإيمان بالكتب، لسنا أول أمة أنزل عليها، هذا هو المقصود من الخطبة. هناك أمم سابقة، طيب حتى نتفادى الأخطاء التي مرت، نحتاج أن نعرف كيف صار هنالك مع الكتاب، كيف كان حاله مع الكتاب، فنبأنا رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا نبأنا رب العالمين حتى لا نحدو حظهم ولا نقتفي أثرهم؟ كذلك شأن النبي عليه الصلاة والسلام، ينبئنا في بعض المسائل على حال اليهود والنصارى، لماذا؟ حتى لا نقتفي بهم، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب بالذات أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى شيء. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، أي لا تفعلوا فعلا. وما ذكره رب العالمين في كتابه يصعب السبب، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة ما هو إلا مثال وقليل لكثير، وإلا هذا الأمر هو حال اليهود، وهذا دأبهم في إحكام دين الله تبارك وتعالى، وليس بعيدا عنكم لما جاءهم موسى بأمر الله تبارك وتعالى بأن ذبحوا البقر، كيف تحايلوا؟ وفي الحقيقة لم يعجزوا عنه، إنما أرادوا التهرب بدليل، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني بكاد ذبحوها على مشقة عظيمة، وإلا كادوا كان الأمر عند المسلم الحق الذي ينفذ احكام دين الله تبارك وتعالى، خلاص امر من اول الامر يبتدي اولا ولا يعارض دين الله تبارك وتعالى. إذا كنت ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال اليهود حتى ينبهها لشنيع هذا الفعل، وأن المسلم عليه أن يجتنبه، فلماذا قال هذا الحديث؟ أصلا ما مناسبته هذا الكلام؟ لأن الصحابة سألوه: أفرأيت الشحوم الميتة؟ فإنه يلقى بها الشحوم ويبدان بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني هناك منافع لها. فربما بعد هذا الجواب ربما يذهب بعض الناس ليتحايل على هذا الشحوم، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام بواقع عشابه. قال الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، هذه الشحوم التي تظنون بأن فيها منافع قد حرمت على ما قبلهم وهم اليهود ابتلاء وامتحانا من الله تبارك وتعالى، فانظروا ماذا اتخذوا في ذلك سبيلا، وانظروا حالهم كيف أجملوها أذبوها وتبعوها وأكلوا بهذا العبرة كما قلت ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى حيل، بالحيل الصغيرة التي لا ينبغي أن يتعامل بها المسلم وهو يتعامل مع أحد الناس مع غيره من المسلمين، فما بالكم وهو يتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. وللأسف نرى في المسلمين تقصيرا في هذا الباب. من أعظم الأبواب التي نراها في هذا الزمن مسائل الأموال الربوية. الآن بعض الناس قد يجد في نفسه حرجا شديدا أن يأكل الربا صراحة، ولكن لا يقوله أن يتخذ في ذلك طريقا غير مباشرة. وقد ساعدهم على هذا بأن جعلوا لهم بعض المعاملات تحمل العالم الإسلامي. هناك مصارف إسلامية ودول إسلامية في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي، لكن للأسف في بلادنا لا يزال هذا الأمر، يعني الله المستعان فيه نقص كبير في الحقيقة. بعض الناس يتحايلون على اكتساب الأموال الربوية بطرق يحسبونها طرق شرعية، وهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، لأن المحرم محرم سواء وصلت إليه بهذا الطريق أو بطريق الافتراض. يسمى في النهاية أنت وصلت إلى ماذا؟ وصلت إلى ذلك الشيء المحرم في دين الله تبارك وتعالى. كذلك من أساليب الحيلة التي هي واقعة في زمانها تسمية الأشياء المحرمة بغير اسمها، تسمية أشياء محرمة بغير اسمها. مثل الآن ما ضربنا به مثال في قضية الربا، أن هناك بعض المعاملات الربوية يعطونها صبغة وربما صبغة إسلامية، وربما يقولون مع ذلك إنها مرت على هيئة رقابة شرعية، والله أعلم إن كانت لهم رقابة شرعية وليست لهم، لكن في النهاية يريدون تسويقها في بلاد الإسلام. طبعا ما دام الحكم في بلاد الإسلام أن الجمهور الغالب في البلاد الإسلامية هم مسلمون، فينبغي أن تعطى صفة الإسلامية. إذ لو جاءك مثلا باسم الربا لا يعني خفة، لماذا؟ أنك مسلم وتقرأ كتاب الله تبارك وتعالى تعلم بأن الربا محرم، لكن لو جاءك باسم آخر مثل الفائدة مثلا، الفائدة يأتيك باسم الفائدة، الفائدة اسم محبب للنفس، فربما يغتر الإنسان، لا سيما إذا لم يكن له اطلاع شرعي، لا يعرف المسائل تفاصيل المسائل، أو يخوض في معاملات غير ميسرة، وهذه مصيبة أخرى، أن بعض الناس يدخل في معاملات مالية ربما بأموال طائلة، ويكسب من ورائها أموال ربما حياته قائمة عليها، وهو لم يسأل مرة شيخا أو عالما أو فقيها عن حكم هذه المعاملة، وهذه مصيبة كبيرة. ونحن نقول دائما أنه لا يجوز المسلم بحال الأحوال أن يقدم على فعل حتى يتبين حاله أحلال إما أنك تعلم الحكم فتعلم حكم هذه المسألة بأنها حلال، طيب من أين لك العلم؟ لابد أن تكون لك دراية بقواعد المعاملات الشرعية، المعاملات المالية الشرعية، أو أنك جاهل، فإن كنت على علم بين من دين الله وتبين لك العلم فامضي، وبارك الله لك في مالك وتجارتك، لكن إن لم تكن على علم فالواجب في حقك أن تسأل أهل الذكر قبل أن تقول، وليس بعد أن تقول وتقول من نخرج إلى، فإذا قلت لأحد إن مالك كله حرام والواجب عليك شرعا أن تخرج من مالك كله، قال لك هذا أمر صعب، عندي اليوم عندي سيارات عندي تجارات شركات، يا أخي ولم أخذت نفسك فيها وأنت شرعا مطالب باجتناب الشبهات والمتشابهات فضلا عن المحرمات البينة، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعبده. أولا تريد أن تستبرا لدينك وعبده؟ بلى، ما منا ومن أحد إلا وأنا، ويريد أن يكون عبده براء ودينه براء، لا سيما الدين الذي يقابل به رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف تخوض في أمر فيه اشتباه؟ ثم بعد ذلك إذا اكتشفت بأن الحرام صعب عليك أن تخرج منه، فينبغي أن تتنبه لهذا. لهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه كلمة عظيمة وهو يفسر قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وستأتينا إن شاء الله في سلسلة الكتب. قال: استقاموا امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي ولم يروا رمضان تعالى. امتثلوا الأوامر بحق واجتنبوا النواهي بحق ولم يروا رمضان تعالى، لم يتلاعبوا بدين الله تبارك وتعالى، هذا دين الله عز وجل، وانت مؤتمن عليه بالعمل فيه، فما منا من احد الا وهو مؤتمن على ديننا. دين الله نعم محفوظ بحفظ الله، لكن نحن مؤتمنون على ديننا بما نعمل من اعمالنا، فيجب ان نكون على مستوى هذا الامان وعلى مستوى هذه الشهاده التي كلفنا بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كنا البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون في الجيران يخادعون إلا أنفسهم. هذا الخداع الحيلة ترجع بالغي على نفسك وترجع بالويل والصبور على نفسك لأنك ستجد ما قبلها في حياة الدنيا بما يرى الإنسان من ورق العيش، لأن المال حرام الذي هذا الذي يكتسب لا يمكن أن تحصل من وراءه السعادة أبدا أبدا، مهما صور للناس بأبهى صور لا يمكن، لأن السعادة لا تربط بمعيار المال ولا بشيء مخصوص. السعادة هي الطمأنينة التي يجدها الإنسان في قلبه. فإذا كان الكافر الذي يعيش في الأرض فسادا فيما حرم الله رب العالمين لا يجد طمأنينة في نفسه بل هو وشكل العقد يتفق مع شروط الشرع. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.